هلا رايح حبيبي وبعد ايدك ايدك ايدك ايه وشلون اشوفك اذا منك يحب رايح حبيبي رايح حبيبي شباب شباب هذا كريم يا نجمة تسهل مكانك بالسماء من ينقضي فدوة فدوة روح لك ايدي الغا يا نجمة يا نجمة تسهل مكانك بالسماء خالي من ينقضي اللي ادفك بيدي الغا رايح رايح حبيبي اسمع رايح حبيبي وبعد ما تشوفك عيوني وشلون اشوفك اذا منك ارفعها ارفع ايديك رايح حبيبي وبعد ما تشوفك الله وشلون اشوفك اذا يا نجمة يا نجمة تسهل مكانك بالسماء من ينقضي يا نجمة يا نجمة تسهل رايح رايح حبيب انت الحبيب العايش بدمي كثر ما الهجيب اسمك نسيت اسمي نسيت اسمي هذا النص اغاتي الحبيب انت الحبيب عايش بدمي بكثر ما الهجيب اسمك نسيت اسمي من اشوفك يا الحسن ينزال كل همي من اشوفك يا الحسن ينزال كل همي مثل ظلك كنت وياك يا ابن امي الليلة يا امي باكر انت مو يا امي الليلة يا امي باكر انت مو يا امي ادفنك بديارة دفن جسمي شمعة حياتي بوجودك تزهي خليها ارحم عضيدك حبيبي لا تطفيها شمعة حياتي بوجودك تزهي خليها ارحم عضيدك حبيبي لا تطفيها يا شمعة البيت وساف تنطفي تالي من ينقضي الليل أدفنك بيدي رايح رايح حبيب رايح رايح حبيبي بعد يا نجمة تسهل تسهل في مكانك بالسماء خالي من ينقضي الليل يا نجمة يا نجمة تسهل بالسماء خالي من ينقضي الليل رايح حبيبي إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. الحبيب انت الحبيب العايش بدمي، كثور مال هجيب اسمك نسيت اسمي، نشوفك يا الحسن ينزال كل همي، نشوفك يا ينزال كل همي، مثل ظلك جنت وياك يا ابن أمي، الليلة يا أمي باكر انت مو يا أمي، الليلة الليلة يا أمي باكر انت مو يا أمي، أديفنك بدياراتين دفن جسمي، شمعة حياتي وجودك تزهي خليها، ارحم عضيدك حبيبي لا تطفيها، شمعة حياتي وجودك تزهي خليها، ارحم عضيدك حبيبي لا تطفيها، يا شمعة البيت وساق تنطفي تالي من ينقضي الليل. ما شاء الله. اي رايح حبيبي رايح رايح حبيبي يا نجمة يا نجمة تسهل مكانك بالسماء، من ينقضي من ينقضي الليل دف بعد بعد، يا نجمة تسهل مكانك وجودي ويا نجم سعدي، أخوك حسين أنا وغيرك إيش عندي، أخوك حسين أنا وغيرك إيش عندي، محبتي وياك من دوري مهدت بدي، من أشوفك أنسى كل قومي وأهل ويدي، وحين الموت أخذ روحي النبي جدي، وحين الموت أخذ روحي النبي جدي، قعدت يمي ومساحت دموعي من خدي، يل ما عفتني ولا لحظة القلب عافك، لما أشوفك أشوف الهادي بوصافك، يل ما عفتني ولا لحظة القلب عافك، لما أشوفك أشوف الهادي بوصافك، ما حاسب حساب فرقتك ما تجيب بالي، من ينقضي الليل فدوة فدوة أروح لك. إيه رايح حبيبي ها رايح حبيبي فدوة فدوة أروح لك إن شاء الله نك يا حب رايح حبيبي رايح حبيبي شوفك يا عيوني، شلون اشوفك اذا يا نجمة يا نجمة تسهل مكان للسماء تحشي لولا ينقضي الليل أدف بعد عليك الكريم يا نجمة تسهل مكان رايح حبيب يا ريحانك وجودي ويا نجيم سعدي اخوك حسين انا وغيرك ايش عندي محبتي وياك من دوري المهد تبدي من اشوفك انسى كل قومي واهل ويدي وحين الموت اخذ روحي النبي يا رسول الله وحين الموت اخذ روحي النبي قعدت يمي ومسحت دموعي من خدي ما عفتني ولا لحظة القلب عافك لما أشوفك أشوف الهادي بوصافك ما عفتني ولا لحظة القلب عافك لما أشوفك أشوف الهادي بوصافك أحاسب حساب فرقتك ما تجيب بال بعد من ينقضي الليل رايح حبي صيح رايح رايح حبي نجمة تسهل يا نجمة يا نجمة تسهل رايح حبيبي بمصيبة فاطمة أمنا وهجوم الدار مصيبة فاطمة أمنا وهجوم الدار كنت أنت شريك بحزن والأكدار على جثة أمنا من طيحنا ذكرت إيش صار على جثة أمنا من طيحنا ذكرت إيش صار سمعنا سيمة بصوت تصيح يا كرار سمعنا سيمة بصوت تصيح ناحي والله يا حيدر ناحي أولادك يا حامي الجار يا حيدر ناحي أولادك يا حامي عليهم هلة الملاكي السماء الأعبى شاركتني بمصيبة فاطمة وحدك من هو اللي يشارك دليل بنايبة فقدك شاركتني بمصيبة فاطمة وحدك من هو اللي يشارك دليل بنايبة فقدك أتمنى هالموت أشوفك عايش بدالي من ينقض الليل أدف رايح رايح حبيبي رايح حبيبي يا نجمة يا نجمة تسهل مكان بالسما خالي ينقض الليل أدفك بيدي يا نجمة يا نجمة تسهل فدوا أروح لك بالسما خالي ينقض الليل أدفك بيدي الغالي يا حبيبي رسول الله مصيبة فاطمة أمنا وهجوم الدار جنيت أنت شريك بحزني والأكدار على جثة أمنا من طيحنا ذكرت صار سمعنا سيمة بصوت تصيح يا الله سمعنا سيمة بصوت تصيح يا الله يا حيدر نحي أولادك يا حامل جار يا حيدر نحي أولادك يا حامل جار عليهم هلة أملاكي السماء الأعباء شاركتني بمصيبة فاطمة وحدك من هو اللي يشارك دليل بنايبة فقدك أتمنى هالموت أشوفك عايش بدالي من ينقض الليل أجب رايح رايح حبيبي صيح صيح رايح حبيبي يا نجمة يا نجمة تسهل السماء خالي يقضي الليل ما شاء الله حسيني حسيني يا نجمة تسهل سمع للحجة سمع سمع لأبو صالح ليل أدفنك بيدي رايح رايح حبيبي رسول الله دمعنا يجري فارقنا نعيش منا الوديع بحزين شيعنا نعيش منا ونعيش منا الوديع بحزين شيعنا وبغنى المرتضى بمحراب شاهدنا يلوجب طبرته وشيبا خضب بيدما حملناه لجفين الوفا وشنا جنيت انا بيساره وانت عن يمنا جنيت انا بيساره وانت عن وحدك عضيدي وتعاقدني على سنيني فراق ابونا اشوفك حيدر بعيني وحدك عضيدي وتعاضدني على سنيني فراق ابونا اشوفك حيدر بعيني المن يا مسموم اروحك اشتكي حالي من ينقض الليل ادب بيدي رايح رايح رايح حبيبي وبعد اشوفك هلا هاجمك سمعني صوتك سمعني صوتك رايح رايح حبيبي وبعد اشوفك عيوني شلون اشوفك بلا منك يا حرموني يا نجمه يا نجمه تسهل مكان السما خالي أجرك على الكريم يا نجمة تسهل يا رسول الله دمع عيني يجري فارقنا نعيشهم الله أو نعشمنا ونعشمنا الوديع بحزن شيعنا وبونا المرتضى بمحراب شاهدنا يلوجب طبرته وشيب انخضى بيدما حملناه لجفين الوفا وشيلنا جنيت أنا بيسارة وانت عن يمنا جنيت أنا بيسارة وانت عن يمنا وحدك عضيدي تعاضدنا على سنيني فراق ابونا اشوفك حيدر بعيني المن يا مسموم اروح واشتكي حالي من ينقض الليل ادب بيدي الغالي رايح حبيبي ها رايح حبيبي انقض الليل ادف يا نجمه يا نجمه تسهل كنت انت الجبل والتلاوذي بسدك بعد بمن ألوذن يا الحسن بعدك يا ريت السم فطار كبدي قبل كبدك يا ريت السم فطار كبدي قبل كبدك حفار لحديل مماتي ولا حفار ليحدك إذا عني رحلت يبن ومش يردك إذا عني غبيت شترك جمين عندك لو فارقتني وخذت قلبي وخذت روحي لمن أهويت بعد آلامي وجروحي لو فارقتني خذت قلبي وخذت روحي لمن أهود بعد آلامي وجروحي كم لوعة ومصاب غدت الليلة تبرالي من ينقض الليل أدفنك بيدي الخار رايح رايح حبيبي رايح حبيبي وبعد أشوفك عيوني لون أشوفك هلا بيك رايح رايح حبيبي قواك الله قواك الله أجرك على مصالح المهدي إن شاء الله إذا منك يحرموني يا نجمة تسهل كنت خادم خادم كنت انت الجبل والتلا وذيب سدك بعد بمن ألوذن يا الحسن بعدك يا ريت السم فطار كبدي شنو قبل كبدك إيه يا ريت السم فطار كبدي قبل كبدك حفار لحد الممات لا حفار لحدك إذا عني رحلت يبنم مشير الدك إذا عني غبت شترت جمين عندك لو فارقتني وخذت قلبي وخذت روحي لمن أهود بعد آلامي وجروحي لو فارقتني وخذت قلبي وخذت روحي لمن أهود بعد آلامي وجروحي كم لوعة ومصاب غدت الليلة تبرالي من ينقض الليل أدف بيدي الخار رايح رايح حبيبي صيح رايح يا نجمة يا نجمة تسهل مكان السماء خالي من يغض الليل ما شاء الله يا نجمة تسهل السماء خالي فدوة فدوة الليل رايح رايح حبيبي أعوذ صبر قلبي واحتم بجدوات ولوذ بغيرتك يا الحسن وترجع الموت الراد روحك لا تقلها الموت الراد هل روحك لا تقلهاك دخيل الله دخيلك من هضم فرقاك دخيل الله دخيلك من هضم فرقاك إذا شفت القبر ضم جسمك وراك أريد بقبرك سكن واندفن وياك أتمنى موتي ولا هالدنيا يا ابن امي شل بحياتي وحبيب القلب مو يمي اتمنى موتي ولا هالدنيا يا ابن امي شل بحياتي حبيب القلب مو يمي كان اسمع الموت يصيح وصوته او حالي من ينقض الليل احكي ايه رايح حبيبي ها نشمي رايح حبيبي وبعد نشوفك عيوني شلون اشوفك اذا منك يحرموني يا نجمة يا نجمة تسهل ما شاء الله هلا من ينقض الليل ادب بيدين يا نجمة يا نجمة تسهل من ينقض الليل بجدواك ولوذ بغيرتك يا الحسن وترجع أعوذ بصبر قلبي واحتم بجدواك ولوذ بغيرتك يا الحسن وترجع الموت يراك هل روحك لا الموت يراك والله روحك لا تقلهاك دخيل الله دخيلك من هضم فرقاك إذا شفت القبر ضم جسمك وراك إذا شفت القبر ضم جسمك مكي وراك أريد بقبرك سكن واندفن وياك أريد بقبرك سكن واندفن وياك